وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول الكتاب إلى أن وصلنا. إلى أن وصلنا إلى كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة، اقرأ. وين كتابي أنا؟ الله يهديك. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم، آمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وبه الآيات، يعني من عادة المصنف رحمه الله تعالى كتاب كذا، ثم يأتي بالآيات القرآنية في أولها، لماذا؟ إشارة إلى أن الأحاديث الآتية كلها بيان لهذه الآية، لهذه الآية الكريمة بيان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل ويعني كتاب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. يعني هذا أطعموا الجائع، الجائع الذي جاء أطعموه، هذا فيه يعني إشارة إلى الأمر بإطعام الجائع. ثم قال: وعودوا المريض، إذا كان الشخص مريض عودوه أي زوروه يعني، وفكوا العاني أي الأسير، الأسير فكوه، وذلك أنه إذا أسر من المسلمين في ديار الحرب أو عند المحاربين يبذلون أموالهم ويفكونه عن أيدي الكفار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وهذا أبو حازم هو سلمان الأشجعي، وهناك أبو حازم أيضا في من التابعين، وأبو حازم هذا سلمان وذاك سلمة بن دينار التمار العرج، والفرق بينهما أن هذا من الطبقة الثالثة وذاك من الخامسة، وهذا كوفي وذاك مدني، وهذا يروي عن أبي هريرة وعن غيره، وقد قال: جالس أبا هريرة 5 سنين وذاك لا يروي عن صحابي إلا عن سليم بن سعد الساعدي. هذا هو الفارق بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي كانوا يعني مكتفين بقليل فلا يشبعون إلى 3 أيام انتباعا. نعم. قال: وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيت رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد فشرب يا أبا هر، فعدت فشربت، ثم قال: عد، فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر رضي الله عنه وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر رضي الله عنه: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. هذه الواقعة، أبو هريرة رضي الله عنه أصابه جوع، فكان يستقرئ الناس، يستقرئ الصحابة، ومراده ليس قراءة الآية، وإنما أن يذهب إلى بيته فيطعمه، هذا هو. لكن لما لقي عمر فاستقرأه قرأ الآية له، ثم مشى وقفل بابه، فرجع وخر يعني أبو هريرة رضي الله عنه من شدة الجوع، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رأسه وقال: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: أصابني الجوع. فذهب به إلى بيته فوجد عسا إناء من اللبن، فقال: أشرب. فشربت حتى استوى بطني، انتفخ بطني من شدة الري. ثم لقيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا عمر، أنت فاتك خير، وذلك أني ما استقرأتك لأن الآية أحفظها منك أكثر منك في هذه الآية، وإنما مرادي أن تطعمني. ثم انتبه عمر رضي الله عنه: ما ذكرت لي هذا، وإنما قلت لي آية، والله لو يعني أطعمتك وأدخلتك البيت كان أحب إلي من كذا وكذا. فدل على أن ما كان عليه أصحاب الصفة وعلى رأسهم أبو هريرة من الشدة والجوع في ذلك الزمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا سفيان قال: قال الوليد بن كثير قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت يعني تلك طعمتي بعد. يعني معناه التسمية على الطعام، وكذلك الأكل باليمين مما ورد، مما أمر الشرع به، والأمر للوجوب عند الظاهرية وبعض أهل العلم. وهذا الحديث هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، فيقول: كانت يدي تطيش على الصحفة تدور هنا وهناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله أولا، سم الله عند الأكل، وكل بيمينك أيضا، وكل مما يليك. فهذا هو الأمر المأمور به. فيقول بعد ذلك: عدبني النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجلسة، فماذا زالت طعمتي هذه، أكل باليمين وأسمي الله وأكل مما يليني، فبقيت على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل مما يليه. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. وبه هذا باب الأكل مما يليه. وقال أنس رضي الله عنه في حديثه الطويل، وهو أنه لما جاء في حديث وسيأتينا مطولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك: فليدخل عشرة عشرة عشرة وليأكل كل، وسموا الله وليأكل كل أحد مما يليه. فهذا من أدب الأكل أن يأكل الإنسان مما يليه. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنه قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، فقال: سم الله وكل مما يليك. قال رحمه الله تعالى: باب من تتبع حوالي القصعة، حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى. الحديث الذي تقدم: كل مما يليك له وجه، وهذا وجه آخر، وهو أنه إذا كان الطعام متنوع يجوز أن يدور حول الصحفة، لكن بشرط عدم كراهة صاحبه الذي يأكل معه. فإذا كره أن يأكل مما يليه فهذا يعني لا وجه له. يعني يجمع بين الحديثين بأن ذاك كان هو أدب الأكل، لكن إذا كان الطعام متنوع ولم يكره من يأكل معه أن يأكل مما يليه فلا بأس به. هذا مراد المصنف رحمه الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكل من حوالي القصعة لأنه يعلم أن ذلك صاحب الطعام ما يكره، وكذلك الذي اقترب معه أو أكل معه لا يكره، ففعل ذلك بيانا للجواز. وأما قوله فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، وهذا هو من الأدلة التي كنا نستدل عليها على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنته، سواء كانت عادية أو عبادية، ولا فرق بينهما، خلافا لما يقوله الأصوليون بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم لها قسمين: عبادية وعادية. فاتباع المأمور به في العبادة وليس في العادة. فيقول الصحابة رضي الله عنهم: أعلم الناس بالشرع وأعلم الناس بالهدى، فهم كانوا يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله من الأفعال العادية كالعبادة. فيقول أنس: ما زلت أحب الدباء من يومين، فدل على أنهم كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي عاداته جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمن في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. أولا، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، قيل له عبدان لأن في أول اسمه عبد وفي كنيته عبد أو عبد فلذلك سمي عبدان. وعبد الله بن مبارك يقول هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، أي تسريحه شعاره، فدل على أن الطهور يكون باليمين. ومن هنا نقول المستحب في السواك أن يكون في اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في حديث عائشة ماذا قال: السواك مطهرة للفم، إذا سمه طهورا فدل على أنه على أن السنة أخذ السواك باليمين. وقد صرح وقد جاء حديث صريح في سنن أبي داود من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمينه كذا، وعدت من جملة ذلك أن سواكه كان بيمينه، فدل على أن السنة. وإن ذكر ابن صاحب المغني بن قدامة في خلافا في ذلك بأن بعض العلماء يستحب أن يكون بيساره، فهذا لا وجه له، بل هو باليمين لأنه من الطهارة وليس من القدر. هذا يعني معناه. نعم. وقوله وكان بواسط، هذا وكان بواسط يقول القائل هو شعبة، القائل هو شعبة، وكان شعبة يأخذ هذا الحديث عن أشعث عن أبي الشعثاء يعني. وكان يقول بواسط اسم بلد واسط، هذا كان في شأنه كله، أي لفظه في شأنه كله اختلاف اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أكل حتى شبع. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قال: فأخرجت أغراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس. قال: فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. قال: بطعام؟ قال: فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. قال: فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا. هذه القصة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب هو وأصحابه جوع، فرأى أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم جائعا، فقال: أتى إلى أم سلمة زوجتي؟ فقال لها: إني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فهل عندك شيء؟ قالت: شيء يعني خبز كذا. فهذا الخبز كسرته في إناء، ثم قالت لأنس: اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلفتني بثوب لئلا يراه الناس، فجعله تحت إبطه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه متأدب، هو فوقف عليه، ما قال هذا طعام، فوقف عليه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرسلت أبو طلحة؟ قال: أنا قلت نعم. قال: بطعام؟ قال: نعم. قال: فهيا بنا. فجعل فجمع كل من حضر في المسجد فقال: لا طعام يا أبي طلحة. فرجع أنس خجلا وقال لأبي طلحة: جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من أهل المسجد؟ فقال: يا أم سليم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس ما عندنا. قالت: الله ورسوله أعلم، خليه يأتي فيه البركة. وكانت امرأة مؤمنة قوية الإيمان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: هلمي عندك يا أم سليم، فأتت بذلك نفس الخبز هذه قليلة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقرأ ما شاء أن يقرأ عليه ويدعو عليه، ثم قال: إذن لعشرة، عشرة وعشرة وعشرة وعشرة، 80 رجلا أكلوا وشبعوا وفضل كما هو. فالشاهد أنه قوله حتى فأكل العشرة حتى شبعوا، ففيه يعني مشروعية الشبع، يعني ما يمنع أن يشبع الإنسان من طعامه بقدر حاجته. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه أنه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: هبة. قال لا بل بيع. قال فاشترى منه ساعة فصنعت. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى ويم الله ما من الثلاثين ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. يعني معنى ذلك أن هذه قصة أخرى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان 130 رجلا من الصحابة معه، فقال من عنده طعام، فجاء رجل بصاع من شعير فطحن أو يعني خبز، ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقها ومشعان الرأس منتفش شعر الرأس، هو عربي يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم بيعا أم هدية أم عطية؟ فقال لا بل بيع، ما أعطي هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من شاة ثم أمر أن تذبح فذبحت، ثم أمر ببطنها بسواد بطنها الذي بطن الأسود هذا اللحم الأسود، فشوية ثم حز لكل 130 لكل واحد قطعة قطعة قطعة قطعة، فإن كان حضر أخذه وإن كان غاب ادخر له أو وضع له ذلك، بحيث أن الناس كلهم شملهم ذلك. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة وآيات من علامات من علامات النبوة. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. يعني فتح الله عليه في الأخير، فكان شبعه من الأسودين، هذا تغليب، والوسيء التمر والماء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ليس على الأعمى حرج، إلى قوله لعلكم تعقلون، والنهد والاجتماع على الطعام. يعني معنى ذلك ليس على حرج، هذا رفع للحرج، لأن الأعمى يعني ربما لا يستوعب ما يأكله، يعني معناه يسبقه البصير، أو بالعكس أعمى يلم يعني أكثر مما يأكله البصير، يعني متفاوتون. فأباح الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال ليس على الأعمى حرج، يعني أن يأكل كما شاء، ففيه التوسيع على الناس بذلك. وأما قوله يعني النهدي بكسر النون، نهدي بكسر النون، هذا ما تخرجه الرفقة في السفر، يعني كل أحد يخرج جزءا من طعامه فيجمعونه ويأكلونه، فهذا في البركة، هذا هو مراد بالنهدي. والاجتماع على الطعام كذلك من البركة، أن يجتمع الناس على الطعام حتى يحصل لهم الشبع بذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بسير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحبة قال يحيى وهي من خيبر على روحة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدأ، يعني تكرر الحديث عودا وبدأ، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في سفر خيبر يعني بطعام أتي بسويق، وهذا السويق يعني هو مما أقد عليه النار، مما مست النار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاقوا أكلوه ثم صلوا بدون وضوء، فدل على أن توضؤ ما مست النار منسوخ. هذا من جملة الأحاديث التي دل على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، فيجوز أن يأكل مما مست النار الإنسان ويصلي دون أن يعيد وضوءه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال كنا عند أنس رضي الله عنه وعنده خباز له، فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا ساة مسموطة حتى لقي الله. هذا باب الخبز المرقق، يعني معناه مرقق، وذلك بالنخالة يعني بالمنخل، يعني ينخل ثم يعني يسوى فيكون. هذا ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يأكله، فما عندهم مناخل. هذا والأكل على الخوان، هذا مائدة مرتفعة، وهذا أيضا ما أكل عليه. والسفرة، السفرة جمعه سفر، وهو السفرة معروفة من الجلد يبسطونه دون أن يكون مرتفعا. نعم. وحديث ما رأى ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة. المسموطة ومعناه أن يعني أن يزال شعرها، تذبح الشاة ويزال شعرها بالماء الحار شعرها، ثم تشوى مع جلدها ويكون ألذ، وهذا يكون للمترفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكلها، ما أكل المسموطة، هذا معناه. قال ولا يعني حتى لقي الله حتى مات. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قال قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر، يعني ما أكل على سكرجة، هذا نوع مما يؤكل فيه صغير إناء. ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان، هذا إناء أو مائدة مرتفعة يأكل فيها المترفون. قيل على ماذا يأكلون؟ قال على السفر، السفر هذا مبسوط مفروش ليأكلون عليه الخبز ونحوه. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية رضي الله عنها، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. وقال عمرو عن أنس رضي الله عنه بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيصا في نطع، في نطع نطع. لهذا معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وهي من خيبر، لما رجع من خيبر في الطريق، وبنى بها ثم أولم بعد ذلك. فهذا في استحباب أن يكون الولي، أن تكون الوليمة بعد الدخول، والسنة في العرس أن يكون، أن تكون الوليمة بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدخول. ثم دعا أنس، ماذا فعل؟ ماذا الصنيع؟ الصنيع ما فيه لحم ولا كذا، وإنما هي بسط الأنطاع ثم جعل عليه التمر والآكت والسمن وما إلى ذلك. ومع ذلك فهذا فيه دليل على أن ما تيسر يجوز أن يكون وليمة. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، ولو هذا للتقليل، ولو بشاء أقل الشاه، هذا لمن تيسر له، لمن تيسر له ينحر جزورا أو يذبح بقرة أو شاة أقله. وأما من لم يتيسر له فإنه يلم بما تيسر بالقهوة والتمر ونحو ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان أنه قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير رضي الله عنهما يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيه هو الإله، تلك شكاة ظاهر عن كعارها. يقول هذا ذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وكان أهل الشام يعيرون عبد الله بن الزبير يقولون يا ذات النطاقين، جعلوه عيبا. فقالت له أسماء هذا ليس عيبا بل هو مدح، وذلك أنه كان لنطاق، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر واختفيا في يعني غار ثور 3 أيام، ففي تلك المدة كنت يعني أرسل إليهم يعني طعاما وأربط وقسمت نصين نطاقي فجعلت أحدهما أربط به زادهما. فهذا هو مدح وليس يعني ذلك عيبا. فبعد ذلك قال عبد الله بن الزبير حينما إذا أبو عليه يقول إيهان أي زدنا معناه والإله قسم إن تلك شكاة ظاهر عن كعارها. هذا مثل يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. هذا يعني هذه المرأة كانت في نجد وأهل نجد هم يأكلون ذلك وأهل مكة لا يعرفون ذلك أهل مدينة والمكة. فلما جاءت أخذت سمن وأقط وضب فجاءت بالهدية هدية فأهدته. فلما أهدته جاء النبي صلى الله عليه وسلم قربوا له ذلك فأراد أن يأكل منه فقال يا رسول الله هذا ضب فتقذره وتركه. فقالوا له هذا حرام قال لا إنما ليس بأرض قومي تعافه نفسي. فدل على أنه جائز وأن من عافى شيئا من ما يأكل لا يعاب عليه. يعني لماذا ما تأكل كذا إذا كان لا يأكله أو كان أو ليس في عشيرته أو قومه أو بلده لا يأكل ذلك الشيء ليس عيبا عليه وإنما هو جائز أن يتركه ويأكله. ومنه استدل أهل العلم على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لشيء يكون سنته ويكون بيانا للأمر الوارد في القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب السويق. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء وهي على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. هذا نفس الحديث السابق. السويق هو شيء شعير أو بر يقلع ثم يطحن ثم يبل بالماء أو بالسمن أو نحو ذلك أو بالعسل فهذا يسمى سويق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها وهي خالته وخالة ابن عباس رضي الله عنهم فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث رضي الله عنها من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أحرامني الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد رضي الله عنه فاجتززته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هو نفس الحديث السابق لكنه طوله وذلك حين خالد بن الوليد قصة خالد بن الوليد أكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب طعام الواحد يكفي الاثنين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. يعني معناه فيه البركة، طعام الاثنين كافي الثلاثة، لماذا؟ لأن البركة تنزل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المؤمن يأكل في معا واحد. فيه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واغد بن محمد عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. سبعة أمعاء، معا واحد يعني معناه لا يشبع كثيرا، وأما الكافر فإنه يمتلئ بطنه بحيث عكان بطنه كلها تنتفخ، فهذا هو سبعة أمعاء. فابن عمر رضي الله عنه كان من هديه أنه لا يأكل إلا مع مسكين، فقال: هات مسكين يأكل معي، فجاء برجل فأكل الرجل كثيرا، فقال ابن عمر مرة ثانية: هذا الرجل لا يدخل علي، فإن هذه أكلة الكافر وليس أكلة المؤمن، لأن المؤمن يأكل في عن وحي، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر أو قال المنافق، فلا أدري أيهما قال عبيد الله، يأكل في سبعة أمعاء. نعم. وقال ابن بكير: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمر أنه قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله. أنا هو إذا أكلت كثيرا لكني مؤمن لست كافرا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب الأكل متكئا. وبه إليه قال: حدثنا المتكئ معناه متمكن، المتكئ ليس التربع فقط، المتكئ والمعتمد يعني حتى يكون كثير الأكل. فهذا الاتكاء عن أكل متكئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكل متكئا. وأما تحريمه فالنهي عنه ما ورد ذلك، ولكن الأولى أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن علي بن الأغمر أنه قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. نعم. وبه إليه قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأغمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواء وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنيد، أي مشوي. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد رضي الله عنه: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: بضب محنود، يعني معناه المشوي يجوز، يعني أكل المشوي يجوز، هذا هو مراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب حنيد أو محنود، وأنا مشوي يعني، وأراد أن يأكله فدل على جواز أكله، لكن عدم أكله هو لماذا؟ لأنه قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، ولذلك تركه، وإلا فجواز أكل المشوي استفاد من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. وبه إليه قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان رضي الله عنه: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزيرة صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود رضي الله عنه فصدقه. الخزيرة والحريرة كلاهما طعام، كما فسره هنا: الخزيرة من النخالة، من نخالة الشعير أو من نخالة البر، والحريرة من اللبن، يعني يصنع هذا وهذا يصنع هذا. وقصة عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه كان إمام قومه في المسجد، ثم ضعف بصره أو حصل له عمى، فعند ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني إمام قومي ولكن أنكرت بصري، فإذا سال الوادي الذي بيني وبينهم حال بيني وبينهم لا أستطيع أن آتيهم، ففي ذلك الوقت أريد أن أصلي في البيت، لكن أريد أن أتبرك بك، وذلك أن تأتيني في البيت وتصلي لي في مكان معين حتى أتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله أفعل، لأنه كان لين هين، إنك لعلى خلق عظيم. فجاء هو وأبو بكر حين ارتفع النهار، فدخل في البيت فقال: أين تريد أن أصلي قبل أن أجلس؟ فهذا في دليل على أنه جاء للصلاة وليس للطعام. وفي حديث أم سليم الذي أو أم ملحان، فإنه صل أكل جلس وأكل ثم صلى بعد ذلك. لماذا؟ لأن الغرض من عتبان بن مالك الصلاة هو الذي جاء من أجله، وأما في ذاك جاء لطعام فأكل الطعام ثم صلى للتبريك، ليبرك عليهم وأدخل بركة بالصلاة عليهم، فدل على أنه قدم الطعام فيما إذا كان المقصود الطعام، وقدم الصلاة فيما إذا كان مقصود الصلاة، فصلى في ذلك وصففنا خلفه وصلينا. ثم يعني جاء أهل الدار يعني أهل القرية لما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه، فجاءوا إليه، ثم جرى كلام وقالوا: أين فلان؟ والمالك بن الدخشن أين هو؟ فقالوا: ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ثم لما انتهى من صلاته قال: لا تقل هذا. قال: يا رسول الله، إنه منافق. قال: لا، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله، ألا تراه يحب الله ورسوله؟ فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. قال: يا رسول الله، إن استدللنا بعمله، لأن كثيرا من يشاوره منافق، فاستدللنا بذلك على أنه منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذه حاجة، الحاجة تكون مع المنافق وتكون مع الكافر، يعني جاءته حاجته فمع أنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه يحب الله ورسوله فعلم بأنه ليس من المنافقين وإنما هو رجل مؤمن بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأغط. وقال حميد: سمعت أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها فألقى التمر والأغط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيزا. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأغطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأغط. هذا الأكد هو نوع من الطعام المعروف، هذا الأكد أكد. وقال حميد: سمعت أنسا أنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية أي في طريق خيبر، فألقى التمر والأكد والسمنة أي وليمة لعرسه. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا أي في طعام وليمة صفية رضي الله عنها. وقوله هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وآكطا، وهذا محل الشاهد، ولبنا، فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الآكطا، وإنما ترك الضب لأنه غير متعود عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السلق والشعير. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك. السلق بكسر السين نوع من البقل معروف، فهذا كانت المرأة يقول هنا: كنا نفرح لنفرح بيوم الجمعة. لماذا؟ لأن كانت عجوز كانت تعمل لنا السلق من السلق فتطبخه ثم تضر عليه حبات من الشعير، فإذا هو طعام لذيذ، وكنا نفرح بذلك اليوم. ما فيه لحم ولا ودك، وإنما هو مجرد حبات شعير فقط، فدل على أنهم كانوا يعني زهداء، وأنهم كانوا في عيش ضيق، ولكن العيش عيش الآخرة، يفرحون بذلك. ثم قال: كنا ما نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، أي يوم الجمعة نؤخر القيلولة. القيلولة هي الاستراحة نصف النهار، وذلك كان في سائر الأيام يقيلون قبل الظهر، وفي يوم الجمعة يتركون قيلولة. لماذا؟ لأن مبادرة إلى الجمعة ينافي ذلك، وكانوا يبادرون لأن من ذهب في الساعة الأولى والساعة الثانية إلى آخره، فيتركون القيلولة حتى يعني يكون بعد صلاة الجمعة. وكذلك الغداء ما يتغدون قبل الجمعة، وإنما يؤخرونه محافظة على المبادرة في الحضور لصلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النحس وانتشال اللحم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا معنى ذلك النحس، النحش أو النحس، وهو الأخذ بالأسنان من اللحم. وأما قوله وانتشال اللحم أي استخراجه من الكدر، هذا أيضا جائز. قال: حدثنا إلى آخره عن محمد هو ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذ بأسنانه من العظم الذي فيه بقية اللحم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فهذا أيضا من أدلة التي ذكرناها من أن توضأ ما مست النار منسخ بمثل هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا وهو مشوي أو مطبوخ ومع ذلك لم يتوضأ، فدل على جواز ذلك. نعم. قال وعن أيوب وعاصم كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه قال انتسل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. انتشله أي أخرجه استخرجه من القدر فأكل من ذلك اللحم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تعرق العضد. وبه إليه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. نعم. وبه إليه قال وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني له وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح. قال فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فسددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقال معكم منه شيء فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله. تعرق العضد معناه أن يأخذ العضد اللحم الذي على العضد بأسنانه. وهو قصة أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة سمع ببعض يعني أن بعض العدو يتربص له كذا فعند ذلك قال أمر أبا قتادة أن يتجسس الخبر في الطريق ومنعه عن الإحرام وصائر الناس كلهم أحرموا بما جاءوا به. ثم بعد ذلك قال نزلنا في منزل فجاء قريبا منا حمار الوحش فأحب الناس المحرمون أن أراه لأنه ليس محرما وليقتله ويأكل لحمه. فعند ذلك قال وكنت أقصف نعل كان يصلح نعله فلما التفت رأى ذلك البقرة أو الحمار الوحش فعند ذلك أسرج فرسه وذهب إليه فقتله فجاء به يجره فبدأوا يأكلون ثم شكوا وقالوا نحن محرمون كيف نأكل لحم الصيد والصيد حرام. ثم أخذنا بقية اللحم وذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرناه بذلك فقال حلال هل أشرتم عليه هل أعنتموه سألهم بالتفصيل فقالوا لا ما أشرنا عليه حتى إنه لما سقط صوته ورمحه قال أعطوني ناولوني على الفرس فأبوا ذلك لأن هذا إعانة فلو أعانوه لا حرم عليهم أكله لكنهم قالوا لا ما أعناه بشيء فقال حلال لكم كلوا فهل معاكم شيء هذا تطمينا لهم وزيادة في التطمين. فقال لهم هل معكم شيء قال عندي عضده فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العضد فتعرق منه هذا محل الشاهد الباب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الصيد لحم الصيد جائز إذا لم يصطده المحرم أو يعين عليه بشيء فأما إذا صيد يعني صاده حلال فهو جائز. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا